السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع، باب السلم، قال: يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلم والسلف بمعنى واحد، سمي سلما لأنك تسلم الثمن والقيمة في مجلس العقد، وسمي سلفا كذلك لأنك تسلم وتؤدي الثمن مسلفا، يعني مقدما في مجلس العقد. وأما المسلم فيه السلعة هي المؤجلة، وهذا بعكس الدين الذي نحن تعرفنا عليه، أنك تأتي إلى صاحب المحل وتقول: أعطني كيسا من الرز وبعد أسبوع بعد شهر أعطيك إن شاء الله قيمته. هذا دين في الذمة، لا يسلم سلما، لأنه لا يطلق السلم إلا إذا كان الثمن هو المقدم والسلعة هي المؤخرة. وقد قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار والزروع السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان مسلفا فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، لأنهم كانوا يعلقون السلم بالحصاد والجذاذ، وهذا قد لا ينضبط تماما، لأنك إذا سدنت على نخلك أو على زرعك قد يهلك زرعك، قد تتلف الثمرة، ثم يضيع حق الإنسان الذي استدنت منه. لكن لا بد أن يكون السلم الدين هذا المؤجل في سلعة ثابتة في ذمتك، تأتي بها من أي مكان على حسب الاتفاق، لا تعلق بثمرة، بثمرة زرعك أو نخلك، بل في كيل معلوم أو وزن معلوم أو ذرع معلوم أو عدد معلوم. إذا كان هذا الشيء الذي أسلمت فيه وأسلفت فيه يوجد غالبا في مجلس العقد يسهل تسليمه إذا حل الأجل، أما إذا كان نادر فإنه لا يجوز أن تسلم فيه، لأنه قد يحل الدين ثم لا تجد الوفاء فيضيع حق الإنسان. فلذلك إذا استدنت قلت مثلا: هذا 1000 ريال أسلمك إياها الآن في هذا المجلس، نكتب بيننا في شهر محرم تسلمني 100 صاع بر، 100 صاع تمر رز من النوع الفلاني، لأن الرز أنواع والبر أنواع والتمر أنواع، فلا بد أن تذكر النوع والصفة الجودة الرداءة الوسط حتى لا يكون فيه خلاف ولا اختلاف. لا بد أن تنضبط الصفة حتى ما يحصل خلاف فيما بعد. ما تكتب 100 صاع تمر فقط، التمر جنس لكن كم له من نوع. ما تكتب رز، رز نوع جنس، أنواعه كم، بر كذلك وهكذا. فلا بد أن تذكر الجنس مثلا تمر، النوع مثلا سكري، من النوع الجيد، من النوع الوسط. هذا معروف عند أهل السلع، هم الذين يعرفون ذلك. فإذا كان هذا الشيء جنس وله أنواع لا بد أن تذكر النوع، مثل التمر والبر والرز، هذه أنواع. الجنس معروف، شعير جنس لكن له أنواع، وهكذا غالبا جميع الحبوب والثمار جنس لكن له أنواع. فإذا لا بد أن تذكر الجنس والنوع والمقدار والأجل والقيمة. هذا 1000 ريال، تأتيني 100 صاع تمر من السكري من النوع الجيد في يوم كذا في شهر كذا، فلا بد أن تذكر هذه الأشياء. فإذا اجتمعت الشروط صح السلام، فلا تسلم في شيء نادر الوجود، ولا يكون السلم في شيء مطلق، بر تمر شعير، لا، لا بد أن تذكر شيء. ولا تذكر تقول في عام كذا، فعام كذا متى؟ العام 12 شهر، فلا بد أن تذكر التاريخ تماما حتى ما يحصل خلاف. تذكر المقدار والجنس والنوع والأجل والثمن، هذا هو السلم، هذا هو السلم الذي يجوز. فيجوز أن تقول مثلا أعطيك الآن 50,000 في هذا اليوم 12 شعبان، يوم واحد محرم إن شاء الله، تأتيني بسيارة نوع كذا، موديل كذا، لون كذا. إذا كانت هذه السيارة أمثالها توجد كثيرا، أما إذا كانت نادرة الوجود فلا. يعني يجوز السلام في أي شيء، لكن بشرط أن يكون يوجد وينضبط بالصفة. يجوز مثلا تسلم في أقمشة، إذا كان هذا القماش مشهور وموجود غالبا موجود، سكر شاهي أي شيء، أي سلعة مباحة تنضبط بالصفة وتوجد في وقت الأداء غالبا، فإنه يجوز السلم فيها. ومن شروطه أن تسلم الثمن في مجلس العقد، والمسلم فيه هو المؤجل. أما ما تعرفنا عليه الآن غالبا من أن يبيع سيارتي عليك دينا، هذا دين في الذمة، لا يسلم ما سلم. إذا سلمتك السيارة هذا لا يسلم ما سلم. نعم. ق قال إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. نعم هذا لا بد أن تذكر جميع الصفات التي يختلف فيها الثمن. قلنا لك مثلا التمر جنس، هل إذا قلت لك هذا 1000 ريال تأتيني بمئة صاع تمر يكفي؟ أي تمر، أي نوع، ومن الجودة والرداءة؟ لا بد أن تذكر جميع ما ينضبط فيه الوصف حتى لا يحصل خلاف ولا نزاع. لا بد أن تذكر كل ما يحصل فيه اختلاف حتى عند الوفاء تأتي بالشيء الذي تنطبق عليه الأوصاف تماما. نعم. قال رحمه الله تعالى: يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفات التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. نعم، هذا فيه تذكير للمؤمن بأن لا يقدم على الديون وأخذ أموال الناس إلا وهو أولا محتاج إلى هذا الدين، لأن الدين لا يرغب فيه فهو هم بالليل وذل في النهار، ولا يرغب فيه لأن كل شيء تكفره الشهادة إلا الدين. ولا يرتاح الإنسان في قبره لو مات وهو عليه دين حتى يقضى دينه. ومن أخذ أموال الناس وهو يريد قضاءها قضى الله عنه، إذا كان صادق ما أخذه إلا من حاجة وعازما على أن يؤدي فإن الله سيعينه على قضائه. ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا الدين، هذا السلم أو السلف، هو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فلا بد أن يكتب ما يكفي شفويا، الله حكيم عليم، لا يكفي شفويا، لا بد أن يكتب. سلم ثمن في المجلس العقد عند الشهود بحضور المدين هو الذي يقبض منك، ثم يكتب الدين كما ذكرنا، مقدار الثمن، مقدار المسلم فيه أو نوعه وجنسه وأجله بشهود كما ذكر الله، رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هذا هو خلاصة حكم السلم والدين فيه. فلا يجوز بيع أو يعني الإسلام في أن تسلم في شيء نادر ولا في شيء لا ينضبط. يعني هناك أشياء، لو تقول مثلا تفاح، التفاح ما ينضبط، في صغير وفي كبير وفي نوع هذا حامض وفي نوع هذا أحمر وبعض الناس لا يريده وهذا نوع وهكذا، هذا ما ينضبط، فلا يجوز الإسلام فيه. مثلا، لكن التمور على كثرتها أهل الصنف يعرفونه فيمكن ضبطه. البر كذلك، الشعير على الأرز أنواعه معروفة وثابتة، السكر مثلا، الشاهي، الأقمشة المشهورة المعروفة. المهم لا يكون في شيء نادر الوجود، ولا يكون شيء مبهم، ولا يكون في مجاملات كلمة ما نختلف إن شاء الله أنا وياك يا فلان، الدنيا ما تفرق بيننا إن شاء الله، ما نختلف، لا نبي نختلف إذا جاء الوفاء. فعلينا أن نلتزم بما شرطه الله علينا وما بينه لنا عليه الصلاة والسلام حتى نستمر ونحن إن شاء الله أخوان ومتراضين. لكن لو أخذتنا المجاملات في البداية فإنه في النهاية ستكون عداوة إلا ما شاء الله. فالواجب أننا نلتزم بالشروط الشرعية التي فرضها الله علينا فضلا للنزاع وحفظا للحقوق وإبقاء على الأخوة الإسلامية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرهن والضمان والكفالة. قال: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. الرهن هو ما يدفع للدائن ضمانا لحقه، وذلك أن الإنسان إذا استدان دينا وقال له الدائن: لا أعطيك هذا الدين إلا بواحدة من ثلاث، إما رهن سلعة تسلمني إياها، هذه السلعة لا بد أن تكون لو بيعت تفي بقيمة الدين أو أكثر، لأن تعريف الرهن هو تضمين الدين بسلعة يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها، ما تكون أقل. فيقول لك: نعم أعطيك دينا إلى سنة، ولكن إما أن تعطيني رهنا أو تأتيني بكفيل ضامن، بحيث لو لم تعطني حقي في وقته يلتزم هو بالوفاء. والثالث كفالة حضورية، قد يقول: يكفيني أنه إذا حل الدين ولم تأتني أنت وتعطيني حقي فإن الكفيل هذا يحضرك بين يدي عند القاضي، سمى كفالة إحضار. هذه واحدة من ثلاث كلها في ضمان الدين. فالرهن سلعة مما يجوز بيعها ويمكن استيفاء الدين منها أو من بعضها، يعني لا بد أن تكون قيمتها أكثر من قيمة الدين، أكثر من الدين. فمثلا استدنت 10,000، قال لك: أريد رهنا. تقول: نعم، هذه أرض عندي، هذا صكها، ما يكفي عندي أرض في المكان الفلاني، لا أعطني صكها الرسمي بحيث أنك ما تتصرف فيها تبيعها وأنا ما أدري، أو هذا بيتي هذا صكه، أو هذه سيارتي أجعلها عندك، أو أي سلعة ثمينة يمكن استيفاء الدين منها فيما لو عجزت عن الوفاء، هذا هو الرهن. الرهن يكون أمانة عند المرتهن، الرهن يكون عند المرتهن، ما تسميه رهن وهو عندك أنت، إلا مثل بيتك أنت ساكنه ما في بأس لك تسكنه، ولكن صكه الذي يثبت ملكيتك لهذا البيت عند المرتهن حتى يضمن عدم التصرف فيه، أو أرض. أما إذا كان سلعة منقولة لابد أن تأتي بها عنده، هو الذي يحفظها عنده. أي سلعة من السلع الثمينة التي تكفي وفاء لهذا الدين فيما لو عجزت عن الوفاء إذا حل الأجل، هذا هو الرهن وهذا فائدته. إذن الرهن يبقى عند المرتهن وهو أمين، لا يضمن تلفه إلا لو تعدى أو فرط في حفظه، ما يتصرف فيه، ما يتصرف المرتهن بالسلعة المرهونة إلا إذا كانت مثلا بهيمة تحتاج إلى علف، فإنه إذا يعني مثلا تكون جملا مثلا له حق أن يركبه بعلفه، يكون هو المسؤول عن علفه مقابل ركوبه، أو بهيمة تحلب فيها حليب كذلك يحلبها مقابل علفها. أما إذا كان سلعة جامدة من جمادات، من سلعة، من سيارة، من جهاز، من كتب، من أي شيء، هذا لا بد أن يوضع في مكان محرز يصلح له ويحفظ فيه حتى يحل الأجل. نعم. قال: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. نعم، لا يجوز أن ترهن إلا سلعة يجوز بيعها، سلعة المحرم بيعها لا يجوز رهنها. ترهنه كلب، خنزير، ميتة، خمر، صنم، لا، كل هذه جاء الدليل إن الله حرم بيع الخمر والأصنام والميتة والخنزير، وكذلك جاء تحريم بيع الكلب في حديث آخر. كل سلعة يحرم بيعها لا يجوز رهنها، يعني ماذا نستفيد منها؟ احنا لابد ان تكون السلعة المرهونة مما يجوز بيعها حتى لو عجزت تباع السلعة ويؤدى منها الحق، والباقي يرجع لك انت. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها، فعند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. نعم، كما قلنا السلعة المرهونة تبقى عند من؟ عند المرتهن الدائن الذي له الدين. ما تقول أنا أرهنتك سيارتي ولكن يبقى أكد عليها أشتغل عليها أروح عليها وأجي، ما صارت رهن. لو تلفت السيارة وش استفدنا؟ لا، لا بد أن تكون السلعة المرهونة محفوظة أمانة عند المرتهن، ولو تلفت عنده ما يضمنها إلا إذا كان هو مفرط، فرط في حفظها أو تعدى بأن أخرجها واستعملها ثم تلفت فإنه يضمنها. أما لو تلفت بقضاء وقدر دون تفريط منه ولا تعدي فعليك أن تعطيه رهنا آخر يقوم مقامها، وليس له حق أن يتصرف فيها أبدا إلا مثل ما قلنا كانت بهيمة تركب. فقد قال عليه الصلاة والسلام ما يركب المركوب يركب بعلفه والمحلوب يحلب بعلفه، أما ما عدا ذلك فإنه يكون أمانة محفوظ في مكان يليق به. لكن لو تلفت بدون تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه، وعليك أن تأتيه بسلعة أخرى رهنا مكانها، وليس له حق أن يبيعها لو حل الدين إلا إذا جئت واتفقت معه وتبين عجزك عن الوفاء، عند ذلك لا بد أن تتفق معه على بيعها. فلو امتنعت الرجوع للقاضي، إذا لماذا أخذنا رهنا؟ هو بنفسه ما يبيعه ما يتصرف، لكن لا بد أن تأتي وتتفق معه ما دامك عجزت عن الوفاء. نعم. قال: فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فليربه. لا شك، ماذا ما في شك، إذا حل الأجل قال أعطني حقي، قلت له والله ما عندي، إذا يمكن مثلا انظار أيام أو يعني مدة تتفقون عليها لعل الله يوسع لك، تقول أنا في أمل إن شاء الله أن يحصل لا تستعجل علي. لكن لو عاد صارت المدة ستطول وما عنده استعداد أن يصبر فإنه يقول تعال معي ونبيعها فآخذ حقي وما بقي فهو لك. فلو أبى الراهن صاحب السلعة وقال أنا لا أحضر ولا نبيعها فإنه يلزم عند القاضي وتباع السلعة ويقضى منها الثمن الدين والباقي يعاد إلى صاحبه، وهذا هو فائدة الرهن. لكن بعض الناس نسمع أنهم إذا أرهنه أرضا ذهب هذا المرتهن يزرع الأرض ويستفيد منها حتى يحل الدين ويحصل الوفاء. طيب والفائدة هذه من أباحها لك؟ أو أقرضه قرضا كذلك ترد أسئلة بهذا النوع، يقول يقرضه قرضا ويرهنه أرضا ويقول انتفع بها، أو يقول أنا أنتفع بها حتى تعطيني حقي، هذا لا يجوز، كل قرض جر نفعا فهو ربا. كيف تنتفع بالأرض تزرعها أو تأجرها أو تستفيد منها وهي رهن توثيقة لحقك؟ إما أنك تحسب هذه الفائدة التي اكتسبتها منها من الدين، وإلا لا يحل لك أن تتصرف فيها. ولا تقل هو راضي مسكين لأنه مضطر للدين بيجامل معك من أجل تعطيه، لكن لا يجوز أبدا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. أما أنك تعطيه ما استفدت منه تحسمه من الدين، وإلا فلا يحل لك، سواء قرضا بدون مقابل أو دينا وجاء وصارت هذه الأرض وهذا البيت عندك رهن، فلا تستفيد منه إلا مثل ما ذكر عليه الصلاة والسلام: المركوب يركب بعلفة والمحلوب يحلب بعلفة فقط. لكن عندك عبد مثلا يكده هذه يشغله عنده الراهن المرتهن، لا يشغله بإجرة يومية تحفظ معه رهن، ما يكده مجانا. نعم. قال: وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه الوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. يعني نعم، لو مثلا سبحان الله السلعة يوم رهناها كانت تساوي الدين وأكثر، لكن رخصت المستعر بالسماء، رخصت السلع، فصارت هذه السلعة لما بعناها ما جاءت بالثمن كله بالدين كله، فما بقي منه فهو دين مرسل في ذمته، لا يلزم أن يكون له رهن آخر، لأنه يوم أرهنك أعطاك رهنا يرضيك يقابل الدين والزيادة. لكن عاد كونه رخص وأصبح لا يوفي، هذا ليس بيده وشيء لا يضمنه، لكن بقية حقك يبقى في ذمته. نعم. قال: وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. يعني لو أن إنسان اعتدى على هذا الرهن وأتلفه فإن عليه أن يأتي بمثله ويكون رهنا مكانه. لو كانت السيارة المرهونة سيارة موقوفة في مكان يليق بها، لكن جاء إنسان فضربها بسيارته وأتلفها، نلزمه بأن يضع سيارة مقابلها تماما وتكون مكانها، أو يصلحها إصلاحا تاما مع تقديم أرش النقص أيضا ويكون رهن. يعني مثلا نفرض أنه صدم السيارة وأصلحها ب10,000، فالسيارة الآن موجودة أصلحت بعد الصدمة ب10، لكن نقول الآن السيارة كم تساوي الآن وكم تساوي قبل أن تصدم؟ هي الآن أصلحت، لكن هل ستكون بقيمتها قبل الإصلاح؟ ما أظن، فلا بد من عرش النقص. فيأتي أهل العلم أهل المعرفة بالسلع فيقول: السيارة قبل أن تصدم كانت تساوي 12 مثلا، والآن بعد الصدمة والإصلاح تساوي 10، إذن أعطنا 2,000 أرش النقص، وتكون 2,000 مع السيارة رهن حتى يحل الأجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه. ايش عد؟ ونماؤه تبع له. نعم، يعني لو ان هذه السلعة نمت، نفرض انها بهيمة ناقة او بقرة او شاة، ولدت وصارت تنمو بأولاد، فهؤلاء أولادها معها رهن ما يأتي صاحب الدين يقول أعطي الأولاد بهيمتي، أنت عندك البهيمة رهن وعطني أولاده، يقول لا، نماؤها معها حتى توفي الدين فتأخذها سواء. هذا إذا كان نماء منفصل. ومن الأول وأنما المتصل على باب الأولى، لو سملت وكانت هزيلة معروف هذا نماء متصل ما يمكن فصله. ما يقول هي الآن أكثر مما أعطيتك إياها، أعطيني إياها وأعطيك واحدة مقابلها مثلها، نقول لا، هي الآن تبقى رهنا سواء فيها، سواء صار لها نماء منفصل أو متصل، هي رهن في مكانها حتى يحل الدين. نعم. قال: وليس للراهن الانتفاع بها إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. هذا ذكرته لكم استنادا لهذا الحديث. إذا كان بعير يركب يحتاج إلى علف، الراهن ما أعطاك علف، أنت لك حق أن تركب هذه الناقة، هذا الجمل، مقابل علفه. هذه بقرة تحلب، لك حق تحلبها وتنفق عليها مقابل الحليب، هذا الذي رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. وما عدا ذلك لا يجوز أن تستعملها إلا بإذن الراهن، إذا أذن لك فلك ذلك وإلا فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. هذه المسألة الثانية في ضمان الحقوق. نحن قلنا ثلاثة: إما رهن، وإما كفيل ضامن، وإما كفيل إحضار. فهذه المرتبة الثانية، قلت: يا فلان أريد منك دينا إلى سنة. قال: نعم أبشر، ولكن أعطني رهنا. قلت له: لو عندي رهن بعته وقضيت حاجة، ما عندي شيء أرهنك. قال: إذن أعطني كفيل ضامن يضمن لي حقي لو تمت المدة، حل الأجل، ما أعطيتني هو يلتزم بالوفاء. هذا يسمى كفيل ضامن. إذا حل الأجل فلصاحب الدين أن يطالب من شاء منهما، يطالب المدين أو يطالب الكفيل الضامن. فإن وفى الكفيل الضامن فيكون حقه في ذمة المدين الذي ضمن عليه. أما إن وفى المدين نفسه، الضامن خلاص برئ ذمته. إذا أنت اديت الدين الذي عليك برئ الضامن، انتهى أمره. لكن إذا أن الضامن هو الذي وفى، لما حل الدين قال لك صاحبك: أعطني حقي، والله ما عندي شيء، ما أقدر والله ولا أستطيع، تعال يا فلان، حل الأجل، وصاحبك يقول ما عنده، أبشر، سلمك، أعطاك حقك. هل تبرأ ذمة المدين؟ ما تبرأ ذمة المدين، لكن الذي تعلق به الآن حق الضامن هو الذي يطالبه الآن. أدى الدائن الأول خلاص أخذ حقه. لكن لو أنه جاء صاحب الدين وقال بسم الله هذا حقك، على طول برئ ذمة الله من انتهى الأمر. هذه هي الدرجة الثانية في ضمان الحقوق، إما رهنا وإما كفيلا ضامن. نعم. قال: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. نعم، هذا الزعيم غارم، هذا انتهينا منها الدرجة الثانية. لكن الثالثة كفيل إحضار، لما حل الأجل ولم يأتي صاحب الدين يوفي حقه، فيأتي إليك ويقول: يا فلان أحضر لي من كفلته حتى يعطيني حقي، أحضره لي عند القاضي. هذا يسمى كفيل إحضار. فإذا أحضره بين يديك عند القاضي برئت ذمته، لو هرب أو مات ما يضمن، ما يضمن، لأنه أحضره برئت ذمته. أما إذا لم يحضره يضمن، أما مات لا، ما يضمن، هما لأنه ما ضمن لك المال، ضمن لك الإحضار، والموت ما يستطيع يمنعه. لكن لو كان مختفي يمين يسار يجب أن يحضره أو يؤدي الدين هو، فإذا أحضره برئ ذمته. فلو شرد هرب أو مات ما يضمر، خلاص برئ ذمته بإحضاره بين يديك، انتهى الأمر. الغريم الزعيم غارم، خلاص الزعيم يعني الكفيل، وأنا به زعيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل، والله أعلم. نعم، يعني كل منهم سواء الدائن أو الغريم، يعني الكفيل، إذا سلم، إذا إن صاحب الدين أبرأ صاحبه، سامحه لله مثلا، برئ ذمته وبرئ ذمة الغريم. أو أن صاحب الدين سلم الدين، برئ ذمته وذمة الغارم. أما لو أن الغارم هو الذي سلم الدين، فإنه يبقى مطالبا للمدين، أما الدائن الأول انتهى، أخذ حقه وانتهى أمره. فهذه فائدة الضمان والكفالة والرهن، المقصود منها التوثقة، توثقة حق بدين أو كفيل، إما غارم وإما كفيل إحضار. ونسمع مع الأسف بعض الناس أنه يأتي ويفعل خير، يضمن فلان إذا استدان سيارة أو غيرها، لأنه ماله راتبه، بل صالهم راتب كفيله راتبه، صاحب الحق ما يعطيه حتى يتفق مع البنك على أنه يقتطع له نصيبا شهريا، متفقين عليه، هذا ما في أشكال. لكن أحيانا يصير هذا المدين ليس له مرتب وليس له ما يضمن حقه، فيأتي بهذا الضامن محسن فاعل خير، فيثبت عند صاحب الحق بأنه إذا لم يسلمك حقك في وقته فأنا أقوم بذلك. فهذا والعياذ بالله كما سمعنا عن بعض الناس الذين لا خلق لهم أنه متى وضع بدله كفيلا غارم ترك الوفاء ولم يلتفت، فصار هذا الكفيل المسكين ذا هو الذي يسدد الدين. وبكل وقاحة بعضهم يقول من الذي ألزمك تكفلني؟ سبحان الله، وما على المحسنين من سبيل. وبهذا ينقطع المعروف. وكم حصل من أناس أصبحوا هم مدينين بسبب من كفلوهم، كفلوا عليهم، صاروا يسددون من رواتبهم ونفقة أولادهم سلامة لأنفسهم من السجون ومن المشاكل، لأن هذا صاحب والعياذ بالله ليس له خلق، ما عنده ذمة ولا خوف من الله. وبهذا ينقطع المعروف. إذا سمعت مثل هذا ما تضمن، كيف أروح أضمن عليه ثم يفعل بمثل ما فعل فلان بفلان؟ نعم. أو أبرأه صاحب الحق. نعم، ما خلاص، إذا أبرأه صاحب الحق، إذا أنه قالك صاحب الحق أنت يا أيها الكفيل بري، خلاص أنا يكفيني فلان المدين أصلح أنا وياه، أنت قد أبرأتك من كفالتك، خلاص برئ. وإن أبرأ المدين أيضا يبرأ الضامن، إذا أبرأ المدين هب برئ الضامن أيضا، خلاص. يعني هذا صاحب الدين إن أبرأك أيها الكفيل أنت برئت، لكن صاحب الدين لا، لم يبرأ. فلو أنه مثلا أبرأك ثم ذهب يطارد هذاك ثم أبى أن يسلمه ما أعطاه أو مات، هل يرجع إليك ويقول أعطني حقي؟ لا، أبرأتني انتهى الأمر، شهد عليه شهود بأنه قد أبرأني، فإذا ثبت ذلك فيصير حقا يرجع إليك، سواء أعطاه ذاك أو ما أعطاه أو مات أو خلص. أما إذا أبرأ صاحب الدين قال يا فلان الدين الذي عندك سامحتك لله، هل له حق أن يرجع للضامن؟ لا، خلص، الضامن وش ضمن؟ ضمن الوفاء، والدين قد سقط انتهى، ما عاد يضمن شيء، بريء كله. نعم. السلام. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم، آمين. أحسن الله عليكم سؤال يقول: هل يصح لصاحب المال الانتفاع بالعين إذا كانت أرضا زراعية؟ سبحان الله، هذا الكلام قلته أنا، لا يجوز أنك تستفيد من هذه الأرض إلا بشرط أنك تحسب ما استفدته من الدين. استفدت منها ما يقابل 10,000 والدين 20,000، 10,000 تسقط. أما أنك تستفيد من الأرض والدين في ذمته، ربما تقول أصلا ما يوفي أبدا، خلنا أزرع أنا كل سنة واستفيد وديني في ذمته. لا، لا يجوز أبدا أن تستفيد من هذه الأرض المرهونة أو بيت مرهون أبدا إلا أن تحسبه من الدين الذي لك تسقطه منه، حتى ولو رضي، لأنه ما هو راضي إلا مجاملة، فهذا لا يحل لك أن تستغل ضعفه. وهذا كثير ما نسمع أنه يحصل من أناس أنهم اتخذوا هذه العادة، يعطيه أرض يقول استفيد منها، هذا مسكين يقول خلاص خلوه يستفيد من الأرض مقابل أنه يسكت عني ما يطالبني. لا لا، حرام وربا ولا يجوز ولا يحل إلا أن تحسبه من الدين الذي في ذمته. أحسن الله عليكم. سؤال يقول أنه يعمل مصمم جرافيك جزءا من هذه الشركة التي يعمل فيها، يختص بتصميم الإعلانات واللوحات الدعائية، والجزء الآخر يدخل في الدعايات التلفزيونية مثل ما يسمى بأفلام الكرتون والصور المتحركة، فما حكم هذا العمل شرعا؟ ما أدري وش كيفية يا عاصم، ما أدري وش معنى هذه، ما هو أعلم، ما تدري أجل أنا وش أدري. يروح يسأل الناس اللي يفهمون هذه الأشياء ويرونها ويسألهم عن الحكم، أما أنا ما أدري وش معناها ولا أدري كيفيتها، فلذلك ما أستطيع أن أقول جائز وغير جائز، الله أعلم. يقول السائل: أحد الإخوة وكلني في توزيع مال زكوي للمستحقين، وأنا وزوجتي من المستحقين، هل لي أن أعطي لزوجتي جزءا من المال؟ لا، إلا إذا أذن لك صاحب المال. إنسان وكلك أعطاك مال زكاة قال وزعه على الفقراء والمساكين حسب معرفتك، فليس لك حق أن تعطي أهلك أو تأخذ أنت بنفسك ولو كنت من أهل الزكاة إلا بإذنه. إذا أذن لك وعين لك كم تأخذ نعم، وإلا فلا.